بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسار على نهجهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء المبارك من هذه اللقاءات الإيمانية، والتي نعرض فيها لبعض الفوائد والدروس المستنبطة من الأربعين النووية على وجه الإجمال. واليوم إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء نعرض للحديث السادس من هذه الأحاديث المباركة، وهو حديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. وفي الرواية التي في الأربعين: ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث المبارك من الأحاديث المهمة التي ينبغي أن يعتني بها المسلمون، ولذلك أولاه العلماء عناية عظيمة في الشرح والتوضيح والبيان، فمنهم من أطنب وأكثر الحديث فيه في شرحه وفي بيان ما تضمنه هذا الحديث من توجيهات نبوية. ونعرض نحن في هذا اللقاء الفوائد إجمالا إن شاء الله تعالى. أول فائدة من فوائد هذا الحديث بيان أقسام الأحكام، وهي ثلاثة أقسام، أو أقسام الأشياء التي تتعلق بأمور الشريعة، فهي ثلاثة أقسام: منها ما هو حلال بين واضح ظاهر، ومنها ما هو حرام بين وواضح وظاهر، ومنها أمور مشتبهات. أمور مشتبهات، بعض الناس لا يستطيع أن يلحقها بالحلال أو لا يستطيع أن يلحقها بالحرام، كما سيتبين الآن إن شاء الله تعالى. حينما يقول الله تعالى: أحل كذا، إذن صار الأمر حلالا واضحا بينا، وكذلك إذا قال ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيفعله الإنسان وهو مطمئن إذا أراد فعله طالما أنه ليس بواجب عليه. وكذلك إن قال حرم كذا، خلاص انتهى الأمر، حرام لا يقربه المسلم. أما إذا كان هناك أمر مشتبه، يعني لا يجد الإنسان فيه شيئا صريحا أو حتى أي شيء بقرينة يدل على أنه محرم أو أنه يجب الابتعاد عنه، فلذلك يشتبه في هذا الأمر. الفائدة الثانية من هذه الفوائد أن هذا المشتبه ما بين الحلال والحرام، أو الذي لا يستطيع أن يلحقه الإنسان، له حكم معين، إذ إنه لا بد أن يلحق إما بالحلال وإما بالحرام، لكن لن يصل إليه كثير من الناس، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يعلمهن كثير من الناس. فأكثر الناس لا يعلمون حكمه الذي ينبغي أن يستقر عليه، إذن الذي يعلم حكمه قلة قليلة من الناس. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان سبب الاشتباه، لماذا هذا الأمر صار مشتبها عند كثير من الناس. من الأسباب في ذلك الاشتباه في الدليل، في الدليل، هل صح هذا الدليل أم لا، هل صح هذا الدليل أم لا. إن كان لا يصح، خلاص انتهى الأمر، وبذلك يظل الإنسان متحيرا في هذا الأمر. طيب إن كان الدليل صحيحا، هل يسقط على هذه المسألة بعينها أو لا يسقط على هذه المسألة أو على هذا الأمر بعينه؟ فحينئذ بعض الناس يقولون بإسقاطه وبعضهم يقولون بعدم إسقاطه، فلذلك يتحير كثير من الناس في هذا الأمر ولا يستطيعون إلحاق هذا الأمر الذي أمامهم بالحلال أو بالحرام. وكذلك يرجع السبب إلى قلة العلم، إلى قلة العلم. لذلك كلما ارتقى الإنسان في درجات العلم، كلما تبينت له الأمور واتضحت أمامه الأشياء، فيستطيع أن يميز ويستطيع أن يستنبط الأحكام من الأدلة، فبالتالي يستطيع أن يتبين لو هذا الشيء هو من الحلال أم من الحرام. وأيضا من الأسباب قلة الفهم، قد يتعلم الإنسان علما كثيرا لكن لا يفهم، كمن يحفظ ولا يفهم، كمن يحفظ ولا يفهم. فالذي يحفظ ولا يفهم لا يستطيع أن يتبين له هذا الشيء أمن الحلال هو أم من الحرام. لماذا؟ لأنه حافظ فقط ولا يفهم ما حفظه. أيضا من الأسباب قلة أو التقصير في التدبر، لا يتدبر الإنسان القرآن ولا يتدبر الأحاديث ولا ينظر في بيانها وتوضيحها وشرحها، فلذلك لا يستطيع أيضا أن يصل إلى بيان هذا الأمر الذي اشتبه عليه ليتبين له أمن الحلال هو أم من الحرام. أيضا من الأسباب التي تجعل المشتبهات أمام الناس ويتحيرون فيها سوء القصد، يعني بعض الناس قصده سيء، كمن يخرج في بعض المسائل الشرعية التي استقرت الأمة على تحريمها، يخرج الأقوال الشاذة في هذه المسألة ويبثها في الناس ويلقيها على عامة الناس ويقول والله أنا أعلم الناس، أنا لا أريد أن أكتم العلم، وقد انطوى قصده على نية سيئة فاسدة، وهي أن يجعل الناس في حيرة من أمرهم، وأن يبث هذه السموم في الناس إما لسوء قصد في نفسه حتى تتبين شهرته أمام الناس، وحتى يقول الناس والله إن هذا الرجل سلس وسهل ولا يعقد الأمور في أمور الشريعة وفي الأحكام الفقهية، إذن هو أراد ذلك، قد انطوى قلبه على قصد سيء. وإما أن يكون مستأجرا من أناس يريدون أن يفسدوا الأمة ويفسدوا الناس ويفسدوا عليهم دينهم، لأنهم يعلمون أن الأمة إذا تمسكت بدينها فإنه لا يقدر أحد من البشر عليها، فلذلك لا يريدون من الأمة أن تتعلم دينها ولا أن تتمسك به، فلذلك يدفعون إليهم هؤلاء من أجل أن يشككوهم في دينهم وفي الأحكام الشرعية التي يعملون بها. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان سبب وجود المشتبهات. قد يقول قائل يعني لماذا وجدت هذه المشتبهات؟ لماذا يعني كان من الممكن أن تكون الأمور كلها واضحة، إما أن تكون حلالا وإما أن تكون حراما، لكن لماذا هذه المشتبهات؟ توجد هذه المشتبهات، قد يكون ذلك ابتلاء للناس ليتبين من يحرص على أن يتعلم دينه ومن يحرص على أن يأخذ دينه أخذا صحيحا، ومن يحرص على البحث للوصول إلى بيان حكم الله عز وجل في هذه المسائل، الحكم الذي ينبغي أن يستقر عليه هذا الأمر المشتبه. فلذلك إن كان عنده حرص على دينه فسيصل إن شاء الله تعالى. ولذلك لا يمكن أن يكون في الشريعة أمر ما يخفى على كل الناس، كل الأمور التي تكون أمامك وتتعلق بالأحكام الشرعية إذا لم يتضح للإنسان حلها أو حرمتها ليعلم أن هذا الأمر ليس خافيا على كل الناس، بل هناك فئة وصنف من الناس يصلون إلى بيان هذه المسألة بوضوح وجلاء، وهؤلاء الذين أراد الله تعالى هم ذلك، وهم قلة من الناس. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان موقف المسلم تجاه هذه الأمور، تجاه الحلال البين وتجاه الحرام البين وتجاه الأمور المشتبهة. فالمسلم إذا علم أن هذا الشيء حلال بين جاز له أن يفعله، يفعله وجوبا إن كان هذا الأمر واجبا عليه، ويفعله استحبابا إن كان مستحبا، ويفعله إباحة إذا كان الأمر مباحا، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. إذن صيد البحر حلال، إذا أراد الإنسان يأكل منه أكل، فهذا الأمر على سبيل الإباحة ولا يتوقف عن الأكل منه لحكم شرعي، وإنما ربما يتوقف عن الأكل منه لأن نفسه لا تقبله، لكن لحكم شرعي لا. لماذا؟ لأنه علم أنه حلال، فهنا حث على فعل الحلال واجتناب الحرام، يعني يجب على المسلم أن يجتنب الحرام، علم أن هذا الأمر محرم خلاص لا يقربه ولا يفعله ولا يقع فيه لأن الله تعالى حرمه. أما الشبهات فينبغي له أن يتقيها وأن يبتعد عنها طالما عنده يقين باشتباه هذا الأمر، عنده يقين أن هذا الأمر مشتبه ولم يتبين له حله، فلذلك يتقيه ويبتعد عنه ويظل بعيدا عنه حتى يتبين له حله، فإذا تبين له حله فعله إن أراد فعله، وهذا من المحافظة على أمور الدين. فلذلك ينبغي على المسلم أن يحافظ على دينه باتقاء الشبهات. أيضا من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث بيان أثر الوقوع في المشتبهات. قد يقول قائل: طيب أنا لو وقعت في الشبهة ولا أعلم بحرمتها، فما الذي يترتب علي وما أثر ذلك علي؟ والجواب أنه من لم يتوقع الشبهات فقد عرض نفسه في الوقوع في الحرام، فالشبهات ذريعة للحرام لقربها منه. ولذلك لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يعني رجل له حدود للمرعى الذي يرعى فيه غنمه ويضع فيه غنمه، فممنوع أن يقترب أحد منه، فهذا الذي يمشي على حافة هذا الحمى وعلى حافة هذه الحدود يمشي عليها وهو قريب منها، فلذلك الذي يفعل الشبهات هو قريب جدا من الحرام ويوشك أن يقع في الحرام، إذن عرض نفسه للوقوع في الحرام. ولأن من وقع في المشتبه هان عليه أن يقع في الحرام الواضح. الذي يقع في الشبهات: يا أخي لماذا تفعل هذا؟ والله هذا أمر مشتبه، يعني ليس عندي دليل على حرمته. بعد فترة من الزمن تهون أمامه المحرمات فيقع فيها وهو مستمرئ لها. وكذلك جاءت الشريعة بسد كل ذريعة تؤدي إلى الحرام، فلذلك يجب على المسلم أن يتورع عنها وأن يحتاط لدينه وأن يجتنب الأفعال التي توجب سوء الظن فيه. أيضا من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وذلك بضرب مثال محسوس من واقعهم ليقترب المعنى من أذهانهم، إذ ضرب مثل الشبهات والمحرمات بحمى حمى الملوك أو حمى من كانت له غنم وجعل له حدودا، وكذلك بالراعي الذي يرعى حولها وهو قريب منها. أيضا من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث الحث على إصلاح القلب، الحث على إصلاح القلب، لأن القلب مدار الصلاح والفساد والأعضاء كلها تابعة له، فإذا صلح القلب صلحت الأعضاء كلها، وإذا فسد القلب فسدت الأعضاء كلها، والحساب في الآخرة يكون بحسب القلب. قال الله تعالى: وحصل ما في الصدور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. رجل يظهر للناس أنه صالح ويعمل الصالحات لكن قلبه فيه من السوء والفساد ما فيه، فالحساب حينئذ يكون على ما في قلبه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يعني رجل يصلي خاشعا، وهذا المثل لتقريب معنى الحديث، يصلي خاشعا ويراه الناس خاشعا، فالله تعالى لا ينظر إلى هذا الخشوع الظاهر وإنما ينظر إلى القلب، هل خشع القلب أم أن التي خشعت هي الجوارح فقط مراءة للناس ومراعاة لأنظارهم. إذن القلب بحسبه يحاسب العبد يوم القيامة يوم تبلى السرائر. أيضا مما ينبغي الإشارة إليه في ذكر القلب أن القلب هو موطن العقل، أن القلب هو موطن العقل، فالعقل في القلب. قال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أيضا من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث وأختم بهذه الفائدة أن فساد الظاهر يدل على فساد الباطن. الرجل ظاهره فاسدا أو ظاهره فاسد، هذا الفساد دليل على أن ما في باطنه أيضا فاسد، لأن الأعضاء تترجم من طوى عليه القلب. بعضهم يقع في المنكرات والمعاصي والسيئات، تقول له يا أخي يعني ورد في هذه الأمور كذا وكذا ولا يجوز لك أن تفعلها ولا أن تقع فيها، يقول والله أنا قلبي أبيض، أنا قلبي سليم، أنا قلبي مليء بالخير. لا والله، لو كان القلب مليئا بالخير لظهر ذلك على الجوارح، أما أن يظهر على الجوارح أمور فاسدة، أمور سيئة، أمور منكرة، فهذا يدل على من طوى عليه القلب. وأكتفي بهذا، سائلا ربي سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى الآل والصحب أجمعين.